إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيها المسلم، إن الله جل وعلا يحذرنا من التحدث فيما لا يعنينا، ويلزم المسلم أن يرد ما أشكل عليه من أي القضايا إلى ذوي العلم والفهم ولو ذوي الإدراك والتصور الصحيح، حتى لا تختلط الأوراق، وحتى لا يتقول قائل أو يتدخل متدخل فيما لا يعنيه. إن الله يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وتحدثوا بما لم يعلموا وقالوا أقوالا قد يكونوا مخطئين فيها. والمسلم عليه التثبت في كل قول يقوله حتى لا يقول باطلا ولا يحكي كذبا وزورا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وبالحديث: بئس مطية القوم زعموا، وفيه من حدثك بكل ما فيه، كفى بالمسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أيها المسلم، إن الأمم مهما بلغت من عظمتها وقوتها ونفوذها لابد لها أن ترعى مصالحها العليا وأن تهتم بها أعظم اهتمام. المصالح الأمة العليا ليست محلا للمزايدة، ولا تباح للعامة والغوغاء أن يتحدثوا فيها. إن أمة الإسلام وهي قدوة الأمم وخير الأمم يجب أن تحافظ على مصالحها العليا وقضاياها الكبرى محافظة تامة، حتى تحمى من تقول المتقولين ومن إرجاف المرجفين. فالدين والأمن والفكر والاقتصاد والسيادة وأمر إعلام الأمة وقضايا الفتاوى العامة يجب أن تحفظ وأن تحاط بسياج منيع، ولا يتكلم في كل أمر إلا من هو أهله ومن هو مؤهل له، حتى تكون قضايا الأمة على بصيرة ومنهج صحيح، وتسلم من تأمن وتسلم من أي من يتدخل فيها من ليس عنده علم ولا بصيرة بذلك. إن قضايا الأمة الكبرى ومهمة وصالحها العليا يجب أن لا يمكن كل أحد من التحدث فيها، سواء بتقرير أي مصلحة أو بيان حجم تلك المصلحة أو أن تكون أو تبتدل في أسفي مجالس السفهاء والغوغاء ومن لا بصيرة عندهم. هكذا كان رعيل هذه الأمة وأئمة الهدى، إنما يتحدث في مصالح الأمة العليا وقضاياها المهمة من كان ذا دين وعقل ورأي سديد، يزن الأمور موازينها ويقدر القضايا قدرها، ويعرف متى يكون الكلام نافعا ومتى يكون الترك نافعا، حتى تكون قضايا الأمة مبنية على رأي سديد وفكر صائب مستمد من كتاب الله ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. حج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه آخر حجة حجها، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، ما لك بمن قال هذا القول؟ قال: وما هو؟ قال قائل: إن مات عمر بايعت فلانا دون فلان أو فلانا دون فلان. قال: فغضب عمر وقال: إن كان إذا جاء المساء لأبين للناس أمرهم وأحذرهم ممن يغتصبون شأنهم. فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين مهلا، إن الحج يجمع الغوغاء والعامة من الناس، وهم أكثر الناس التفافا حولك حينما تقول، وإني لأخشى أن تقول قولا يطير به طائر لا يعي ما يقول ولا يفهم ما يقول، ويفهم قولك على غير مرادك، فأمهل الأمر حتى تصل إلى المدينة دار الهجرة والسنة، فتخلص إلى ذوي الرأي والفقه وتراث القوم ومن لهم المقام في الإسلام، فتخلص إليهم وتتحدث معهم وأنت متمكن في كل ما تقول. فأخذ عمر بوصيته تلك. هذا عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد السابقين الأولين، ومن توفي رسول الله وهو عنهم راضي، وأحد الستة الذين جعل عمر رضي الله عنه الشورى في أمر الأمة إليهم. هكذا يقول أمير المؤمنين ويحذره من التحدث أمام من لا يفهم ولا يعي ما يقول، حتى تكون قضايا الأمة مدروسة دراسة عميقة متحرم فيها الدقة والصواب، إذ الغوغاء لا تحقق هدفا ولا يستفاد من غوغوي فائدة، وإنما الفائدة من ذوي الدين وربحان العقل والرأي السديد الذين يقدرون الأمور قدرها وينزلونها منزلتها. أيها المسلمون، إن أهم قضايا الأمة على الإطلاق قضية الدين، فالدين هو أساس عز الأمة وأساس شرفها ورفعتها. هذا الدين الذي كرم الله به الأمة يجب المحافظة عليه محافظة تامة، وتنقيته من شوائب البدع ومن غوائل الغلو والتطرف والانهيار في الأخلاق. يجب المحافظة على هذا الدين وحمل الناس عليه بكل خير. يجب أن توضح محاسن هذا الدين وفضائل هذا الدين، وأن يدعى إليه دعوة صادقة لنشر فضائله ومكانته، وأن تسخر وسائل الإعلام للتحدث عن خصائص هذا الدين وفضائله بكل لغة ممكنة، حتى يفهم الناس حقيقة هذا الدين، وحتى تزال الشبه والآراء المضللة والأفكار البعيدة عن هذا الدين. فنحن في زمن حوربت فيه العقيدة الصحيحة وحوربت فيه الأخلاق والقيم والفضائل، وقال من قال حول الإسلام، فلا بد للمسلمين من نهوض بالدعوة إلى الله على أسس صالحة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن الدعوة إلى الله أمانة في أعناق الأمة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هذا دين الإسلام الذي أعز الله به الأمة ورفع به قدرها لا بد لها من دعوة إلى الله لتبيين فضائل هذا الدين ومزايا هذا الدين وخصائص هذا الدين، فإنه أعظم قضايا الأمة وأهم مصالحها المحافظة على هذا الدين بالدعوة إليه وتفنيد كل الشبه التي جاءت لتضاد هذه الشريعة من أناس زعموا قصور هذه الشريعة وعزها عن مواكبة الحياة وأرادوا أن يعزلوها عن نظام الحياة وأن يجعلوا هذه الشريعة خاصة بالعبادات البدنية ويجعلوا كل نظم الحياة متلقات من غير هذه الشريعة، وهذا كله ضلال. فإن الله أكمل هذا الدين وأتمه ورضيه لنا دينا وأخبرنا أن من ابتغى غير هذا الدين فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قضية الأمن أيها الإخوة، الأمن نعمة من الله أنعم بها على من شاء من عباده. الأمن من أجل نعم الله على العباد بعد نعمة الإسلام، لقد ذكر الله الأمة المسلمة بهذه النعمة العظيمة وجعلها مرتبطة بالعبادة. قال جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وأخبرنا جل وعلا بقوله: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وبين الله نعمة هذا الأمن وذكر به الأمة بقوله: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. هذا الأمن نعمة من الله، وانتزاعه نقمة وسخط من الله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعمة الأمن يحققها الإيمان بالله قبل كل شيء، نعمة الأمن يحققها القيام بحدود الله وتنفيذ أوامر الله والأخذ على أيدي السفهاء وأطرهم على الحق أطرا. نعمة الأمن يحققها قطع دابر المفسدين والأخذ على أيدي أرباب الفساد الساعين في الأرض فسادا من القتل والسلب وغير ذلك من الجرائم العظيمة. إن نعمة الأمن مرتبطة بالإيمان، فبالقيام بواجبات الإسلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحصل الأمن، بتنفيذ حدود الله وإقامتها يحصل الأمن، بالأخذ على يد السفيه ومن يزاول الشر والفساد يحصل الأمن. فالأمن والإيمان مرتبطان ارتباطا وثيقا، فلا أمن إلا بالإيمان، لا أمن إلا بالإيمان. إن الأمن يحققه قطع دابر المفسدين الساعين في الأرض فسادا الذين تغلغل الإجرام في نفوسهم فأصبحوا أعضاء سلة في مجتمعهم، لا بد من إقامة حدود الله عليهم، ولا بد من تعزيرات شرعية تردع كل مفسد وتوقفه عند حده حتى لا يسري إجرامه وفساده على الآخرين، ولا بد من تنفيذ حدود الله عليهم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفد إليه أناس من بعض العرب، فلما سكنوا المدينة واجتووا المدينة تغيرت عليهم طباعهم وأمرضوا بذلك، فأمرهم النبي أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ليشربوا من أبوالها وألبانها. فلما خرجوا وصحوا وأعادت صحتهم عمدوا إلى راعي النبي فقتلوه وثملوا عينك وغاب النار، وعمدوا إلى الإبل فاستاقوها وسرقوها. فلما بلغ خبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في آثارهم فأتي بهم فأمر أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن تسمل أعينهم بالنار وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا على تلكم الحالة السيئة جزاء وفاقا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض هذا حكم الله العادل هذا حكم الله العادل الذي فيه الرحمة والإحسان للخلق أجمعين فإن من النفوس نفوسا سريرة لا يردعها إلا حدود الله ولا يوقفها عن إجرامها إلا حدود الله توقفهم عن إجرامهم وتقطع خط الرجعة عليهم فلا تمكن لمروج المخدرات أن يروج مخدراته ولا تمكن من صاحب الأخلاق الرذيلة والأخلاق السافلة أن يمضي في سبيله بل تأخذ على أيديهم بتنفيذ حدود الله وإقامة شرع الله قضية الفكر أيها الإخوة قضية الفكر قضية من أخطر القضايا وأعمقها وأشدها تأثيرا الفكر لا بد من محافظة عليه ولا بد أن يقاوم الفكر السيء بالفكر الصالح ولا بد أن يقاوم الفكر السيء بالفكر الصالح فالأفكار التي تعمقت في قلوب بعض الناس لا بد أن تقاوم بأفكار صالحة خيرة بل نقذف بالحق على الباطل فيدبغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أمة الإسلام أعداؤنا حاربونا عسكريا وحبذلوا كل ما يستطيعون من قواهم العسكرية في محاربة الإسلام ولكن وإن ظفروا مرة وهزموا جيشا أو أخذوا أرضا فسرعان ما تعود الأمة إلى رشدها تستيقظ من غفلتها وتنوب إلى الله فيأتيهم نصر الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين لكن يا إخواني أعداؤنا عرفوا سر قوتنا وأن ذلك بالتمسك بديننا والتمسك بقيمنا وأخلاقنا وفضائلنا فسعوا جاهدين في محاربتنا فكرة وفي محاربتنا ثقافة وفي محاربة ديننا وتشكيكنا في عقيدتنا وثوابتنا والطعن في مقومات هذا الدين سعوا جاهدين بذلك وللأسف الشديد وجدوا من بعض أبناء المسلمين من يصغي إلى أفكارهم ويستمع إلى آرائهم ويحسن الظن بما أتوا به إن ذلك لهو الخطر العظيم أيها المسلم إننا لا نغلق الانتفاع من أي طريق ولكن لا بد أن نقف ممن يضاد هذا الدين ويضاد قيمه وأخلاقه هؤلاء الذين ينادون بالبعد عن الدين بدعوات بهؤلاء الذين ينادون برفض التمسك بالدين وعدم الاهتمام به بدعوى حرية الأديان ويحاربون القيم والفضائل بدعوى حرية الشخصية لكل فرد ليس هؤلاء أخذوا من أعدائهم أسرار العلوم النافعة والأمور المفيدة لكن للأسف الشديد أخذوا كل خلق سيء وابتعدوا عن أخلاق دينهم التي فيها حزهم وكرامتهم وحب حياتهم وأمنهم واطمئنانهم إن الأفكار غير الإسلامية التي حملها بعض أبناء المسلمين تحمل في طياتها البلاء ومحاربة القيم والفضائل ومسخ هذه الأمة وسلخها من الانتماء إلى دينها وأخلاقها، هذا هو البلاء العظيم. فالمصلحة العليا للأمة أن تحافظ على كرامتها وعلى أخلاقها ومبادئها، وأن تستفيد من أي علم نافع بشرط أن لا ينافي عقيدتها وأخلاقها ولا ينافي قيمها وفضائلها. أيها الإخوة، قضية السيادة للأمة قضية عالجها الإسلام وحلها الحل المناسب، فقد أمر الله بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأوجب على الأمة طاعة ولاة الأمر وحرم عليهم العصيان، وأوجب عليهم السمع والطاعة في المعروف. وأخبرنا نبينا أن من جاءنا وأمرنا جميعا يريد أن يفرق كلمتنا ويصفنا أن نقتله كائنا من كان، لأن المحافظة على السيادة واحترام والسمع والطاعة في المعروف من أسباب سعادة الأمة وأمنها واستقرارها وانتظام حياتها. فإن الطاعة فيها الخير، ولقد جعل الله للولاة فضلا كبيرا، فمنهم لأنهم سبب لإقامة الحدود وتحقيق الأمن وردع الظالمين والأخذ على أيدي المفسدين. فكلما انتظمت الرعية والراعي على خير، كلما صلح أمر الأمة في حاضرها ومستقبلها. اقتصاد الأمة يجب أن يحافظ عليه، فهو من مصالح الأمة، وأن تبذل الأسباب في تحقيق الاقتصاد الصحيح والطرق الصحيحة له، وأن يؤمن هذا الاقتصاد، أن يؤمن من تلاعب المتلاعبين، وأن يؤمن من خيارة الخائنين، وأن تكون له طريقة مثلى تحفظ للأمة اقتصادها المادي وترعاه الرعاية الصحيحة. فإن المال قوام حياة الإنسان، قال الله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والإسلام الذي حرم الربا وأباح البيع وجاء بنظام معاملات عادلة، كلها تحقق المصالح للأفراد، مخالفة لهذه المتلاعبين الذين اتخذوا من الاقتصاد وسيلة إلى ربح هذا وخسارة هذا. فالإسلام في حث الأمة على رعاية اقتصادها ليكون بالطرق المشروعة وليكن بالسبل المعروفة التي تحقق للأمة اقتصادا نافعا راقيا بعيدا عن التحايل والخداع والكذب. قضية الفتوى أيها المؤمنون، قضية الفتوى قضية عظيمة. فالمفتون وإنما يخبرون عن الله ورسوله، ويقول المفتي أحل الله كذا وحرم كذا، ولكن ليعلم أي مفتن أن الله سائله عما أفتى فيه وأن الله محاسبه عن ذلك. ولقد كان سلفنا الصالح يعظمون شأن الفتوى، ولا يقدم الإنسان إلا بعد ترو وتأمل ونظر في الأمور نظرة صائبة، فلا يصدر فتوى إلا مبنية عن علم ويقين لا عن ظنون وتخرص. لا يصدر فتواه بالأمر العام إلا بعد المشاورة والمراجعة. ولقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تنزل به النازلة من القضايا فيدعو لها المهاجرين والأنصار، ويستمع لآراء الجميع، فيخلص من ذلك بالنتيجة: إن يكن في القضية نص من كتاب وسنة فذاك أمر محسوم أمره، وإن تكن اجتهادية فلا بد أن يكون هذا الاجتهاد مبنيا على المصالح العامة مراعا فيه قواعد الشرع، لا يتكلم فيه في قضايا الأمة العامة إلا ذوي الخبرة والعلم الصحيح الذين يقدم يقدرون الأمور قدرها ويتقون الله فيما يقولون ولا يصدرون أحكاما في التحليل والتحريم مبنية على الهوى والتخرص، وإنما يصدرون فتوى مبنية على دليل من كتاب أو سنة أو على ما فهمه هؤلاء مما دل الكتاب والسنة عليه. قضية إعلام الأمة، فقضية إعلام الأمة من القضايا المهمة، فإن إعلام الأمة الإسلامية هو معبر عن وجهتها ومعبر عن منهجها ومعبر عن سياستها ومعبر عن طريقها في أمورها، فلا بد أن يكون إعلام الأمة إعلاما واضحا جليا، إعلاما ينطق بالحق ويهدم الحق، إعلام يتحدث فيه أهل الصدق والأمانة، يتحدث فيه ذو التقى والصلاح، إعلام لا تطرح فيه القضايا إلا مدروسة ومعلومة، ولا تطرح فيه أي قضية من القضايا إلا بعد التروي. إعلام يجب أن يكون همه نشر هذا الدين والدعوة إليه ومحاربة الضلالات ومقارعة الحجة بالحجة. إعلام يجب أن يكون له موقف من تلكم القنوات الضالة المنحرفة التي تروج الباطل، تروج الضلال والإلحاد، وتروج الأخلاق الرذيلة والأعمال الهابطة. لا بد أن يكون إعلام الأمة قائما على أسس صحيحة يدمغ الباطل ويكافح ويجاهد بكل ما أوتي من إمكانيات، لأن الأمة بأمس حاجة في هذا العصر إلى إعلام قوي، إعلام إسلامي، إعلام يحارب الباطل والضلال. كم من قنوات تبث، وكم من صحف تنشر، وكم من منتديات تحمل في طياتها البلاء، فإذا جاء الإعلام الشرعي الصحيح، الإعلام الصادق الذي يهتم بالحق والدعوة إليه ويكافح الباطل ويدبغه بالحجة الشرعية ويوضح الحق وينشر محاسن الإسلام وفضائله ويدعو إلى الخير دعوة صادقة، فهذا هو المؤمل من إعلام الأمة، أن يكون خادما للمصالح العليا، خادما لقضايا الأمة، مدافعا عنها بكل ما أوتي من قوة، لا يدع لهذه الوسائل المختلفة في أفكارها وآرائها أن تنفذ إلى قلوب المسلمين، فربما صدقهم ضعيف البصيرة واغتر بهم من اغتر. فالإعلام إذا وجه للخير وهيئ للخير وسخر لخدمة هذا الدين والدفاع عن قضايا الأمة بحجة صحيحة وكلام نافع، فإنه يكون عند ذلك إعلاما نافعا وإعلاما إسلاميا نافعا يحق الحق ويبطل الباطل. ونرجو من الله أن يوفق إعلامنا لما فيه صلاح الأمة في حاضرها ومستقبلها. إن كل مسلم فهو حريص على أمن هذه الأمة وحريص على كل قضاياها، يد واحدة في المحافظة على أمن الأمة والمحافظة على فكرها السليم والمحافظة على اقتصادها وسيادتها والمحافظة على استقرار الأمة وانتظام حياتها. كل مسلم فهو يوالي الله ورسوله ويوالي بلاد الإسلام، ويعلم أن لبلاد الإسلام في عنقه حقا كبيرا بالدفاع عن بلاد الإسلام، ولا يسمح ولا يرضى لنفسه أن يكون عونا للأعداء الأمة على الأمة، لا يرضى لنفسه أن يكون قوة لأعداء الأمة على أمته، لا يسمح بذلك. فإيمانه يردعه من أن يكون معول هدم في بلاد الإسلام، بل يترفع عن هذا الخلق الدني، لأنه مسلم يحب الله ورسوله ويحب هذا الدين ويواليه ويحب بلاد الإسلام ويواليها، ويدافع عن قضاياها بكل ما أوتي من إمكان ويدافع عنها بكل ما أوتي من إمكان ويحترم مصالح الأمة وقضاياها احتراما عظيم، فلا يتكلم إلا حيث يحسن القول ويمسك حيث يكون الإمساك خير، فيتكلم بالحق ويمسك عن الباطل، هكذا فليكن المسلمون. أمة الدين يغارون على دينهم وعلى بلادهم وقضايا أمتهم، وصدق الله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، في هذه الأيام وما قبلها من أيام يسمع المسلم ما يؤلمه، ويسمع المسلم ما يؤلمه ويحزنه، وتنقل إليه الأنباء أخبار عالم الإسلام وما فيه من بلاء وفتن وما فيه من محن. دماء تسفك كل يوم، مئات من الأبرياء يذهبون، أموال تهدر وأعراض تنتهك، وبصائب وبلايا حلت بالأمة. كلما وجهت النظر وجدت في هذا بلاء وفي هذا بلاء. أعداؤنا للأسف الشديد وجدوا لهم من يكون رصدا لهم في تنفيذ ما يريدون، فعمت الفتن بلاد الإسلام، وأصبح كثير من بلاد الإسلام اليوم في غاية من الضعف والذل والهوان، انقسام عميق وتشتت وتفرق وسفك للدماء. دماء تسال كل يوم بالمئات بل بالآلاف في كل شهر، إنها مصيبة عظيمة وبلية. وكل بلد تجر، وكلما طفأت الفتنة يوما أوقظت في مكان آخر يوما. أصبحت أرض الإسلام ميدانا للتنافس السياسي والتصارع بين قوى الشر كلها. أصبحت أرض الإسلام هي ميدان للصراع السياسي بين قوى الشر كلها. بلاد الإسلام هي ميدان الصراع، بلاد نحور المسلمين هي موكب مكان لتجربة الأسلحة الفتاكة التي تقضي على الأخضر واليابس. بلاد الإسلام هي بلاد المساومة، بلاد هي شريان حياة الإنسان كما قدر الله وأودع فيها من الخير ما أودع. لكن للأسف الشديد هذا الضياع من بعض أبناء المسلمين، وهذه الانقسامات والاضطرابات، وهذه النزاعات التي لا تؤدي شيئا ولا تخدم هدفا. ضاعت مصالح الأمة، ضاعت بلاد الإسلام، أصبحت ميدانا للصراع السياسي والنزاع بين قوى الشر على اختلافها. والنتيجة والضحية ما هي؟ ذهاب النفوس بغير حق، دمار الأموال وانتهاك الأعراض وتدمير البلاد ونشر الفساد، كل ذلك بأسباب ذنوبنا، وما ربك بظلام للعبيد. فيا أهل الإسلام، الله في بلاد الإسلام، الله في سف هذا النزاع وإيقاف هذا النزف الدموي الجائر، أوقفوه، بل يكن هناك عقول راجحة تزن الأمور موازينها وتقدر الأمور قدرها وتسعى في كف هذا الفساد العظيم. إن أعداءنا لن يهمهم أن يقتل منا من يقتل ولا أن يدمر في بلادنا ما يدمر، هم آمنون في بلادهم، لكن نقل الصراع والبلاء إلى أرضنا، ووجدوا من لا يبالي بمصلحة أمته ولا يبالي بقيمتها لا بدينها ولا بأرضها ولا بأمتها. فدماء الأمة رخيصة وأموالهم رخيصة وأرض الأمة رخيصة في سبيل نزاع شخصي أو تصارع أحزاب ومبادئ وأفكار ضاعت بها بلاد الإسلام. وأعداؤنا متربعون في أماكن آمنون في بلادهم، لكن البلاء أصبح في بلاد الإسلام، ولا ينقذ الأمة من هذا البلاء إلا اجتماع كلمتها وتعاونها وتفاهمها فيما بينها وقطع أسباب هذا النزاع والاختلاف بكل ما أوتت الأمة من إمكانيات، حتى تعود الأمة إلى مجدها، وحتى تأمن في ديارها، وحتى تطمئن، وحتى تسير حياتها على النحو الصحيح. ولن يكون ذلك إلا بالتمسك بهذا الدين واجتماع الكلمة وتآلف القلوب. ألا رجل رشيد عاقل، ألا أمة تنقذ أمتها من هذا الباطل وتسعى في جمع الكلمة وتسد هذا السبيل، سبيل النزاع والاختلاف الذي حل بها لأمة، اختلاف طائفي ومذهبي أدى إلى هذا النزاع وإلى سفك الدماء وقتل الأبرياء وتدمير الأمة. نسأل الله العفو والعافية وأن يحفظ بلادنا من كل سوء وبلاد المسلمين عامة، وأن يحفظ علينا نعمته ويعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذا البلد المبارك لا يزال ولله الحمد في خير وطمأنينة، لأن الله وفق له قيادة حكيمة تراعي المصالح الأمة وتدافع عن قضاياها بكل ما أوتي من إمكانيات. فنسأل الله أن يديم علينا نعمته وأن لا ينزعها منا بذنوبنا، وأن يوفقنا للقيام بشكره على ما أنعم علينا من هذا الفضل العظيم، وأن يقر أعيننا باستماع كلمة الأمة وصلاح حالهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز لكل خير، اللهم أمده بتوفيقك وتأييدك، اللهم كن له عونا ونصيرا في كل ما أهمه. اللهم اجمع به كلمة الأمة، ووحد به صفها، واجعله إمام خير وقائد هدى، إنك على كل شيء قدير.